جانت لي ليام بالسرور بلا ماك الملاح في بساط السلوان بينهم عظم تفرحي من كوني بشماي بالبها والعقلات تروح جانت لي ليام بالسرور بلا ماك الملاح في بساط السلوان بينهم عظم تفرحي حضر عقلك صيغليك نحكي قولي يا صاح واسمع لي يا ما نقول لك افترضوا شحي يا عاشق الملاح جول وتفرز في الموضوح شوف بدور الزين زاهين خطوات الفرح ضواويب لي السرور ونشوف المحيي فاقوا عن جمال كواكب مع البدران وضوح بيهم سعد السعد زهوم وذهب كل كلاح وغبط ما في الفرح والسرور بطيب شراحي شاشع طيب سرورنا وبيه الزهات الروح بيهم زال على الضمير شغبوا القلب ارتاح وتغفر باللي يريد بين الفرح ارباحي غنمنا فرجة على الرضا في الرضا الملقوح بوجود الحضرة الرايقة جال الكرباح وتبحبح الروح في مسار كل بطاحي وقتك زهار العفا بجود الحسن الملموح عزيز يا مصرور سلام السلام وبساط السلوان بينهم عظم تفرحي ساعد الفالي بقبل هاد الزمان ساعد بيهم سخالي بيهم لاح طمير الهوال بيهم شرق حصن طويل قبالي فبساطة السلوان الأزل في جمالهم يتمرحوا بجالي شوف بساط الرض من سناهم شاع ولاح شوفي من وشمال هل فرح زهوى صاحي غير اللي نهوى على الرضا والباغض نجيح شوف راج حضرتنا مرونق زهوى التمراح وانبرت قويمو من هوى نسا صباحي شوف نمار كل إنسان طيب روح شوف شمال الحسوك شرق نور وصباح لاح شاعو فوق من عصير خدود الرحيل كيف شرق بضياء شرق خد الورد المفتوح شوف ساقي كهلال ضاوي فيني سواح وهل الحضرة كان يوم تقوب سنا صحيح كل غزال جمال صورته ساقينات بجوح شوف الآلي من غرام عشقه بشواق وباح بشعار تسلي العاشقين ترب شباحي يطرن من حكي عشيق من فجد شكلي يا مصر يا مصر في بساط السلوان دينهم عظم أفراحي نقول تاجي مطل هذا الداك يهدي قمصال ومالين ببراوال وبيات وسجل وصوات بالنغايم تفجيل كالين ليلة ما تدركي بمال بين نجاد هاتلتن كالين هم وصان البن كل غصن فروض ومياح هم زهر خناي الشدا وصان القحيل هم نهر السر في حجاب شرار ومفتوح هم طيب الطيب هم أصل المسك الفياح هم جوهر كل بر مثل كتاب صحيح من دوما فيقو في جيدها عرضا مربوح هما قوت القوت هم روح حياتي بصاح هما بيهم خاطر يظهر ودوام صباحي هما ضراري علاج ودوا حال المجروح هم طيار طار بزهم مناظر دواح هم ضبط بجد والرضا جادوا بسراحي بيهم لجت القوت والشراب حلا من الفروح هم زهو البال للعشيق وراحة الشباح هم باش فورامهم بحت بغير مزاحي هما نايل لغلامهم ولا لي من روح شكلي يا مصر يا مصر في بساط السلوان فينهم عظم أفراحي لا جامع سرور الفضل إلى نشوفهم يميني وشمالي تجدني شوان غلغل من راحة المحبة دايم نادالي سكن هواهم وسط الدخل لا غير دونهم نزاهات حلالي نادالي مملوك للملاح مشامم للنجاح إذا قبلوني غلام دا فضل الفتاحين دغب ومنزول شاكينا كدم دروح ياك زيني دايجيب كعطفول العاش صلاح ويدا يجبي من هوافي صديقة وحيد كيف يصبح يبات لا لا قلبه ملوح لو شاهد هاد الملاح مثلي عاشق وشاح يبقى غير ينوح كيف نحتانا بنواحيد قبل يشوف جمالهم مثلي بالشوق يبوح لا فرجة دون بها وكاس الخمر المباح لو صبت بالجميع لا يفرقوا شي مرتاحين يا سهل اللي سادو زمان ورضو مطفوح هل يا سهل سادي من هويت نفدفد جناح نجد له صيب المنال متوجب مستحيل من الفرح نزيد الزوق لا من الحق تسوح شاكي يا مصروح بلا بلا بابساط السلوان منهم عظم تفرحي الزين كنزي كنزي وفي الرسمالي الزين بلا جمهور الهلال الزين عند من عشقه سومو غالي الزين وفا وجد بوصل بيدي تلقي سري من وسط غلالي غدر يا ساقي وطوف نعم المولى افتح راج فليح حتى نغيب قبل يا جدار وحيد كادت بالفرحة الروح تلحق ومعاك تروح ما كيفك ساقي لطيف دوقي سايق برجاح تفهمنا في القلب غاد وحضر وانا وحيد رايز كل فنون كل فن بعقلك تروح شاشة طار بكفل مهاج من قبل تكوب فراح بيكو بغزالي ولانتي نانا يا ساحي جريش رقامان غرت جبين قمار منصوح غاب حلاك التاج والفجر طير فراح وصاح وانا خدي فوق خدي لبها صبح صباحي ما مثلي سلطان جدني لبها بصبوح هاني ضيوداي زهر مسلي دون حاح وتهجروا بي بالقاح ورعان على جداحي نايل زهر الصبا صبح ورد وزهر يفوح هالليل يا مصروح يا سلام وبصعب السلوان بينهم أعظم تفرحي عقيقيد هناج سلوك ما حكالو جوهر دهناجين من قلب دارتي بالدبي في جيد بنت بقري رصعت دباجي تذهبي يا كل انتي العارفين دوها كيفان انتاجي من يدري وطريز الانساج شهدوا لكل ناجب ببدي انساجي وسلامي بشتال بنجاج الطيبين تاح بطيب البنجاجين ما نخرج بدمان منهاج ما بين حاون سين في منهاجين نسال المولى الفرج هني جد نعمل حق الفراجين ليه بجاه ابو الدهاج يختم لي حضر تابو الدهاجي صلى الله عليه مرج وما غدا وما يلقح ليه راجي Yeah.